ومن فضائل هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وذلك بتيسير الأعمال الصالحة وتسهيلها على أهل الإيمان، لأن الجنة إنما تحصل بالأعمال الصالحة، بسبب الأعمال الصالحة. فالله يفتح أبواب الجنان لأجل أن يتسابق المسلمون إليها بالأعمال الصالحة، وهي في هذا الشهر موفرة وميسرة لمن يسرها الله له، وتغلق فيه أبواب النيران، وذلك بأن المسلمين يتوبون إلى الله ويستغفرونه فينجون من النار، لأن الأعمال السيئة سبب لدخول النار. فالله جل وعلا يغلقها عنهم في هذا الشهر، بمعنى أنه ييسر لعباده التوبة والاستغفار وترك الذنوب والمعاصي حتى ينجو من هذه النار.